نهر صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الوسطى والسبابة، وأنا كنت أرتديه بالوسطى، فما حكم هذا وما العلة في عدم ارتدائي بالوسطى؟ أولا كما قلت دائما أو أقول عفى الله عما سلف، ما دام الإنسان لا يعرف فالمرء لا يؤاخذ إلا بمقتضى ما بلغه من الحق والهدى، فالمرء الذي لا يعلم معذور بجهله أو عدم معرفته. أما العلة في المنع من لبسها في الوسطى فقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن النصارى كانوا يلبسون الخاتم أو ما كان في معناه في الوسطى، ويدعون أن هناك عرقا أو وترا يصل بالقلب يجمع بين الطرفين اللي جعلت هذه الدبلة كهمزة الوصل بينهما أو نحو ذلك. فجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى مطلقا سواء لخطوبة أو غير خطوبة، وهذه طبعا لا نقول علة الحكم، العلة هي النص. أما المصلحة اللي تترتب على هذا إيه أو الحكمة من وراء ذلك إيه، هذه مسألة يعني تقبل يعني القبول والرد لأنها أمور اجتهادية لا غير. فطالما أنه حصل في نهي يبقى نلتزم بهذا النهي، علمنا الحكمة أو لم نعلمها.